طيب مسألكم فرائض. أنت حليت؟ حليت يا محمد؟ لا حنا. ما بعد أسألكم. حليت؟ خذ. حليت يوسف؟ لو هلك هالك عن زوج وابن، هذا ما يشتغل. زوج وابن، تمام. أصل المسألة من كم؟ اثنين، حط اثنين. زوج وإيش؟ وابن. الزوج كم يأخذ؟ زوج أخذ الربع، أيوة. والابن الباقي. أصل المسألة من كم؟ أربعة، واحد وثلاثة كذا. طيب تمام زين. طيب أعطي الشيخ اللي وراك. يلا. لو هلك هالك لو هلك عن أم وثلاث بنات وخمس أخوات شقائق، عكس الأم تأخذ السدس، ها؟ والبنات الثلثين، أيوة تمام. وهذه الباقي. طيب ثلاثة وستة وش بينهما؟ تداخل. نأخذ الأكبر ستة، الأم السدس كم؟ واحد. الثلثين أربعة والباقي واحد. طيب أعط اللي جنبك، نبغاك تكملها. وين اللي شغل هذا؟ طيب الأربعة والثلاثة وش بينهن؟ تبعين وش ناخذ؟ ناخذ كامل الرؤوس ثلاثة. حطها هنا ثلاثة، ها؟ طيب واحد وخمسة وش بينها؟ تباين. حط الخمسة هنا جنبه. وش بين الخمسة والثلاثة؟ تباين. يصير تباين. ماذا نعمل؟ نضربهم. خمسة وثلاثة يساوي خمسة عشر كذا. طيب تضرب ستة ضرب خمسة عشر، 90 6 ضرب 5 30 0 وهناك 3 تمام. طيب 1 ضرب 15. طيب 15 هذا وش تسميه؟ جزء السهم. تمام. و 6 وش تسميها؟ أصل. و 90 مصح. تمام. طيب 1 في 15 15 و 4 ضرب 15 60. تمام. طيب والباقي كم؟ 15. تمام. طيب ايه هات اللي وراك لو هلك هالك عن أب وأم وابن وبنت ابن يلا اقسم الأب السدس والأم السدس والابن بنت الابن كم تأخذ يا بنت الابن كم تأخذ تسقط تمام طيب بدل ما هو ابن احنا نبغاه ستة حط ستة ابناء هنا أربعة وستة كذا إيش بينهم توافق طيب حط هنا المثلث يصار التوافق هنا وش ناخذ وش تاخذ لا أبغى وش نسوي هنا نأخذ الوفق ولا نأخذ ناتج الوفق ولا ما تدري ها ها يعني الوفق تأخذ يعني عندنا الحين ستة وأربعة هل نأخذ شوف حط لي مظلة كذا حط لي زي السهم سهم سهم مو ضرب يعني مثلث حط ايوه تمام حط هنا أربعة تمام هنا ستة تمام يتوافقون في الاثنين كذا حط اثنين هنا أربعة تقسيم اثنين حط اثنين هنا اثنين في ستة اثناعش حط اثناعش هنا ايوه تمام ها اي خلص هذا خلصنا منه انا اقصد هنا الستة تاخذ الضرب الاثناعشر ولا الضرب الوفق ها وين هذا قصدك هذا قصدك ها كذا طيب ولا هذا ايوه في الستة هذا ستة تقسيم اثنين يطلع لنا هذا ناخذ هذا تمام عرفت ما ناخذ هنا في السهام في الانكسار